بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 53. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الديات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الديات جمع دية، وأصلها ودية، ثم حذفت الواو من أولها وصارت دية، كما هو عند علماء الصرف. نعم، والدية هي المال الذي يؤدى لأولياء القتيل. والله جل وعلا نص على الدية في القرآن: ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله تحرير رقبة مؤمنة، دية مسلمة إلى أهله. نعم. كتاب الديات: دية الحر المسلم 1000 مثقال أو 12,000 درهم أو 100 من الإبل. دية الحر المسلم، الحر يخرج المملوك، فالمملوك ديته قيمته بالغة ما بلغت، وأما دية الحر المسلم فهي محددة بثلاثة أشياء: بالإبل وبالذهب وبالفضة. اختلفوا هل الأصل الإبل، وهذه أقيام لها، الأصل في الدية الإبل، وهذا هو الصحيح أن الأصل فيها الدية 100 بعير في الحر المسلم، وأما ما عداها فهو قيمة لها تختلف باختلاف أسعار الإبل في كل وقت بحسبه. نعم. دية الحر المسلم 1000 مثقال أو 12,000 درهم. ألف مثقال من الذهب. نعم. أو 12,000 درهم. أو 12,000 درهم من الفضة. نعم. أو 100 من الإبل. أو 100 من الإبل، هذا هو الأصل، 100 من الإبل، وما عداها فهو أقيام تختلف باختلاف الأسعار في كل زمان بحسبه. نعم. فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة وثلاثون جدعة. فإن كانت دية عمد، لأن القتل على أقسام: دية العمد ودية الخطأ ودية شبه العمد. نعم. فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة وثلاثون جدعة وأربعون خلفة، وهي الحوامل. تكون مغلظة أثلاثا. نعم. 30 حقة وثلاثون جدعة. 30 حقة وهي التي استحقت الركوب. نعم. والحمل، استحقت الركوب عليها والحمل عليها ما تم لها 5 سنين. نعم. وثلاثون جدعة وأربعون خليفة وهي الحوامل. نعم، مثلثة بهذه الأسنان. نعم، هذه دية العمد. وتكون حالة في مال القاتل. دية العمد حالة خلاف دية الخطأ، فإنها مقسطة على مقسطة على عصبة الجاني، على عاقلة الجاني. أما العمد فإنها على القاتل نفسه، ولا تتحملها العاقلة. نعم. وإن كان شبه عمد، شبه عمد، نعم، هذا النوع الثاني من أنواع الجنايات على النفس. نعم. وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، وهي نعم، وهي على العاقلة في 3 سنين. نعم. وإن كانت شبه عمد فكذلك في أسنانها، في أسنانها المذكورة في دية العمد. نعم. وهي على العاقلة في 3 سنين، هذا الذي تفترق فيه دية شبه العمد عن دية العمد. العمد على الجاني لا تتحملها العاقلة، وأما شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة، عاقلة الجاني وهم عصبته. نعم. فكما أنهم يرثونه لو مات فإنهم يتحملون عنه الدية إذا وجبت عليه خطأ. نعم. لأن الخطأ يكثر فلا يناسب أن تجعل في دية الجاني مع أن هذا خطأ. نعم. وهي على العاقلة، وهذا من التعاون، هذا من التعاون، لا تحمل للجاني وهو لم يتعمد. نعم. وهي على العاقلة في 3 سنين، في رأس كل سنة ثلثها. نعم، على العاقلة ولا تكون حالة مثل دية العمد، إنما تكون منجمة على 3 سنين. نعم. وهي على العاقلة في 3 سنين، في رأس كل سنة ثلثها. وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، إلا أنها 20 بنو مخاض، 20 بنات مخاض، 20 بنات لبون، 20 حقة، 20 جذعة. إيه نعم، تكون مخمسة، هذا من التخفيف، تكون من التخفيف أنها مخمسة ولا تكون مثل شبه العمد أثلاثا. نعم. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. دية المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الرجل، على النصف من دية الرجل كالميراث. نعم. ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل، ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية. وأما دية جراحها فهي دية جراحها فهي مثل جراح الرجل إلى أن تبلغ ثلث، إلى أن يبلغ قيمة الجراح ثلث الدية، فتكون على النصف. نعم. ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف. أي نعم. ودية الكتابي نصف. الكتابي هو اليهودي أو النصراني، سمي كتابيا لأن لهم كتاب هو التوراة والإنجيل، بخلاف الوثنيين لا كتاب لهم. نعم. ودية الكتابي نصف دية المسلم. نعم، على النصف من دية المسلم الحر المسلم. نعم. ودية الكتاب نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من ذلك. على النصف من رجالهم، نساء الكتابيين على النصف من رجالهم. نعم. ودية المجوسي 800 درهم. مجوسي، المجوس هم الذين يعبدون النار، مجوس هم الذين يعبدون النار، وديتهم 800 درهم للرجل، وهذا كله وارد في الآثار. نعم. ودية المجوسي 800 درهم ونساؤهم على النصف من ذلك. نساء المجوس على النصف من ذكرانهم. نعم. ودية العبد والأمة قيمتها، ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت. أما دية العبد المملوك، العبد هذا مال يتمول، فديته قيمته ما يساوي قيمته، كثرت أو قلت، بالغة ما بلغت، وامرأته على النصف. نعم. ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت، ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. أما المبعض الذي بعضه معتق حر وبعضه رقيق فهذا بالحساب، يعني يكون فيه دية الحر بمقدار ما فيه من الحرية، و يعني قيمة العبد بمقدار ما فيه من الرق. نعم. ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة. أما الجنين وهو الحمل، الجنين يعني الحمل، إذا جني على أمه فسقط ميتا ففيه خمس من الإبل، حددها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ودية الجنين الحر إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل موروثة عنه. نعم. أما إذا سقط حيا، إذا سقط الحمل حيا، جني على أمه فسقط حيا ثم مات، ففيه دية كاملة. نعم. ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. لو كانت هي التي جنت على حملها فسقط، شربت دواء فسقط حملها بسبب الدواء، فإنها هي التي تتحمل الغرة، يعني قيمة العبد التي تجب به. نعم. فعليها غرة لا ترث منها شيئا. نعم. لأن القاتل لا يرث، القتل من موانع الإرث. نعم. وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه. نعم. الكتابي وهو يعني الحمل، حمل أهل الكتاب اليهود والنصارى، فيه عشر دية أمه الكتابية. نعم. وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه. وإن كان ولد الأمة الكتابية عبدا، يعني عبدا، ففيه عشر قيمة أمه. نعم. وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. إن كان سقوطه في وقت لا يعي، إنما يتحرك حركة ميت، فهذا يعتبر ميتا، فيه الغرة عبد أو أمة. ما إذا كانت حياته مستقرة ومات بعد ذلك فهذا فيه دية كاملة. نعم. باب العاقلة وما تحمله. العاقلة هم عصبة الإنسان، عصبة الإنسان هم عاقلته، سموا عاقلة لأنهم يتحملون العقل عنه وهو الدية، ولأنهم يعقلون صاحبهم أن يتجنى أو يخاطر، فيمنعونه من ذلك لئلا يتسبب في تحميلهم شيئا من الدية، فهم يعقلونه، يعني يأخذون على يده. نعم. باب العاقلة وما تحمله، وهي عصبة القاتل كلهم، قريبهم وبعيدهم. وارثين أو غير وارثين، نعم، عصبة القاتل وهم أبناؤه وأبناء أبنائه وآباؤه وأجداده من جهة الأب مهما علوا، وإخوته الأشقة أو لأب، وأبناء الإخوة الأشقة وأبناء الإخوة لأب وإن نزلوا، وهكذا، نعم، وأعمامه وبنو أعمامه وإن نزلوا، نعم. وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي. من النسب والموالي وهم العتقاء، لأن الولاء يورث به، الولاء ولاء العتاقة يورث به، فمن اعتق عبدا فله ولاؤه، نعم. وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي والمجنون والفقير. الصبي الصغير الذي لم يبلغ لا يتحمل شيئا وإن كان من عصبة الجاني، وكذلك المجنون لأنه ليس من أهل المواساة، كذلك المجنون زائل العقل وإن كان من العصبة لا يتحمل شيئا، نعم. إلا الصبي والمجنون والفقير. والفقير الذي لا يستطيع أن يتحمل شيئا فلا يحمل وهو فقير، نعم. إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. إيه نعم، لا تعاقل بين مع اختلاف الدين، لأن التعاقل من المناصرة، ولا تناصر بين المسلم والكافر، فمن أقاربه كفار بنو عمه أو إخوته أو بنو إخوته وهم كفار لا يعقلون عنه، نعم. ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. نعم، الإمام أو القاضي نائب الإمام يحملهم على قدر ما يستطيعون، يوزعها عليهم على قدر مقدرتهم، نعم، ويرجع القريب والبعيد منهم، نعم. ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام فيفرض عليه قدرا يسهل عليه ولا يشق، نعم. وما فضل فعلى القاتل، وما فضل عن تحمل العصبة من الدية فإنه يتحمله القاتل، نعم. وما فضل فعلى القاتل وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. إذا قتل خطأ من لا عاقلة له فإنه يتحمل الدية هو لتعذر تحملها عنه، نعم. ولا تحمل العاقلة عمدا. هذه الأشياء التي لا تتحملها العاقلة، أولا دية العمد هذه على الجاني ولا تتحملها العاقلة، نعم. عمدا ولا عبدا. ثاني، إذا قتل عبدا هذا مال، والعاقلة لا تتحمل قيمة المال، فيكون هذا على الجاني نفسه، نعم. ولا صلحا. ولا صلحا، إذا تصالح الجاني مع المجني عليهم على مال فإنه هو الذي يتحمله ولا تتحمله عاقلته، لأنه لم يجب عليه بأصل الشرع، نعم. ولا صلحا ولا اعترافا، لم تصدقه به، نعم. ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. ولا اعترافا لم تصدقه به، إذا اعترف الجاني قال أنا اللي قتلته خطأ، أنا اللي دعسته خطأ، والعاقلة أنكروا ذلك لم توافق عليه، لا يحملون شيئا لم يعترفوا به، نعم. ولا ما دون الثلث. ولا ما دون ثلث الدية، لأن هذا شيء يسير، أما الثلث وما فوق فهذا تتحمله العاقلة، نعم. ويتعاقل أهل الذمة. أهل الذمة يتعاقلون فيما بينهم كالمسلمين، نعم. ولا عاقلة لمرتد. المرتد هذا الواجب قتله، وهو الذي ارتد عن الإسلام بعد إسلامه هذا لا ينقطع التوارث بينه وبين أقاربه، لا يورث ماله، كل بيت المال يصادر، وهو لا يرث، المرتد لا يرث من أقاربه أيضا، فحينئذ لا تعاقل بينهم. نعم. ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته، ولا لمن أسلم بعد كان كافرا يوم الجناية ولكنه أسلم، لأن الحمالة تحملها قبل أن يسلم، فلا تلزم عاقلته، تلزمه هو. نعم. ولا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها، أو انجر ولاؤه يعني انتقل، ولا انجر يعني انتقل ولاؤه من جهة إلى جهة. نعم. أو انجر ولاؤه بعدها. فصل. وجناية العبد في رقبته، جناية العبد، العبد إذا جنى قتل أو أصاب مالا أو فإنها يتعلق برقبته بأن يباع ويقضى ما عليه من ثمن الجناية، وإن بقي شيء من قيمته يعطى لسيده. نعم. وجناية العبد في رقبته يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته. نعم. ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. نعم. ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. إذا جنى على العبد أحد، دية الجناية عليه، يعني إذا جنى على العبد أحد فديته ما نقص من قيمته بسبب الجناية. إذا كان سليما بمئة ألف وبعد الجناية صار تسعين ألف، نقص العشر فيحملون العشر. نعم. وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان. الجناية، جناية البهائم كالإبل وغيرها، إذا رفست برجلها أو عضت بفمها فهي هدر، ما دم معها حد هي هدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: رجل العجماء جبار، يعني هدر. وإن كان معها صاحبها وجنت بيدها مقدمها إنه يضمن، لأنه يستطيع يجنبها هذا الطريق أو هذا المكان، أما ما جنت برجلها هذا لا، ليس عليه شيء، لأنه لا يملك أن يمسك رجلها، خلاف مقدمها فإنه يقدر على أن يحبسها وأن يجرها عن. نعم. وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق. بيد إنسان يسيطر عليها كالراكب عليها، هو المسؤول عن حركاتها، والذي يسوقها أيضا، والذي يملك إيقافها ويملك دفعها، والقائد الذي يقودها. نعم. إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها، يعني في مقدمها، أما ما جنت برجلها فهذا ليس عليه شيء، لأنه لا يملك أن يجنب رجلها، إنما يقدر أن يجنب يدها وفمها المقدم منها. نعم. فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: رجل العجماء جبار. نعم. وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها. إذا ربطها في طريق وجنت، يعني عضت من مر، أو أنها رفست من مر بها أو أصابته، فإنه يضمن ما حصل منها، لأنه هو الذي حبسها في الطريق، وكان ذلك سببا في الجناية. نعم. وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق، أما إذا ربطها في ملكه فلا يضمن، لأنه هذا ملكه هو محافظ عليها، والمخطي هو اللي دخل عليها، اللي دخل عليها هو المخطي. نعم. وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها. نعم، لأنه متسبب. نعم. وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه، لأنه بالنهار أهل الزروع يحرسونها، وأما في الليل فلا، ما يحرسونها. وهذا ما قضى به سليمان عليه السلام لما نفشت غنم القوم في زرع غيرهم، داود قضى أنها تكون لأهل الزرع، أن الغنم تكون لأهل الزرع عوضا عن زرعهم. لكن لما علم سليمان قال لا، ما يعني حكم بحكم غير حكم أبيه، والله صوبه في هذا، قال ففهمناها وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني رعته في الليل، وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فسليمان عليه السلام قال لا، يزرع أهل الماشية يسجون الزرع لما يتكامل كما كان، يسجون ويسلمون الماشية إذا تكامل الزرع، يسلمون الماشية لأهلها. نعم. فأصوبه الله في ذلك، ففهمناها سليمان. نعم. وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده، وما أتلفت، لأن في النهار يحرسون زروعهم. نعم. وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه، وما أتلفت البهائم ليلا من زروع الناس فإن أهلها يضمنون ذلك، لأنهم هم الذين أهملوها ولم يمسكوها في الليل عن زروع الناس، والناس ينامون في الليل ما يحرسون زروعهم. نعم. باب ديات الجراح. نعم، ديات الجراح، لأن الديات إما ديات أنفس، وإما ديات أعضاء، وإما ديات منافع، وإما ديات جراح. نعم. باب ديات الجراح. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه ديته كلسانه، ما في الإنسان منه عضو واحد فقط كلسانه وذكره فإن فيه دية كاملة، وما فيه شيئان كالعينين واليدين والرجلين ما فيه شيئان، لكل واحدة نصف الدية، وفي جميعهما الدية كاملة. وما في الإنسان منه ثلاثة، كل شيء فيه ثلث الدية، وما فيه منه عشرة عشر الدية، وهكذا. نعم. كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه ديته كلسانه وأنفه وذكره وسمعه وبصره وشمه وعقله وكلامه وبطشه ومشيه. هذه منافع، أعضاء ومنافع، أعضاء ومنافع، لكنها شيء واحد ففيه دية كاملة. نعم. وكذلك في كل واحد من صعره، وهو أن يجعل وجهه في جانبه، وتسويد وجهه، وحدبه، واستقلاق بوله أو غائطه. هذه دية المنافع، دية السعر، إذا ضربه فمال وجهه، السعر ميلان الوجه، هذه منفعة أتلفها عليه، هذه دية كاملة. نعم. سعر وجهه. نعم. وتسويد وجهه، تسويد وجهه بأن جنى عليه حتى صار وجهه أسود دائما، انقلب إلى أسود بسبب الجناية، ففيه دية كاملة، لأن هذه دية منفعة. نعم. وحد به، حد به بظهره، يعني جنى عليه فاحدودب ظهره واعوج صلبه، هذا في دية كاملة. نعم، لأن الصلب شيء واحد. نعم. واستطلاق بوله أو غائطه، دية منافع فوتها عليه، امساك البول هذه منفعة، فإذا جنى عليه وصار بوله لا يمسك ففيه دية كاملة. وكذلك استطلاق النجو، يعني العذرة، لو صار ما يمسك العذرة فيه دية كاملة، هذه دية منفعة. نعم. استطلاق، واستطلاق بوله أو غائطه، أي عذرته أو غائطه. نعم. وقرع رأسه، قرع رأسه بأن صار رأسه ما ينبت، جنى عليه فزال شعر رأسه على صفة لا يعود، هذه دية كاملة، يعني هذه منفعة فيها دية كاملة. نعم. ولحيته، أو لحيته، الحين حلقوا لحاهم بعد، ما هم يحلقوا لحاهم بلا جناية، يجنونهم على أنفسهم والعياذ بالله، لكن لو جنى عليه أحد فحلق لحيته، يعني جنى عليها بحيث لا تنبت، إن كانت تنبت هذا فيه تعزير، أما إذا كانت لحيته صارت ما تنبت ولا تعود فيها دية كاملة. شوف قيمة اللحية، دية كاملة. نعم. ولحيته دية، وما فيه منه شيئان. نعم. ففيهما الدية، وفي كالعينين واليدين والرجلين. نعم. وما فيه منه شيئان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصفها، كالعين والحاجبين والشفتين والأذنين. كالعين أو كالعينين؟ كالعينين. أيه. والحاجبين. نعم. والشفتين. أيه. والأذنين واللحيين واليدين والثديين. اللحيين يعني عظم اللحية، الأيمن وليسر، يجتمعان في الذقن. نعم. واليدين والثديين واليدين والثديين للرجل والمرأة، الرجل له ثدي. نعم. والأليتين. نعم. والإسكتين، إسكتي المرأة، يعني إسكتي فرج المرأة. نعم. والرجلين. نعم. وفي الأجفان الأربعة الدية، الدية وفي أحدها ربع الدية. نعم. وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية. نعم. الأجفان الأربعة، جفن أعلى، لكل عين لها جفن أعلى وجفن أسفل، المجموع أربعة، في مجموعها الدية كاملة، وفي واحد منها ربع الدية. نعم. وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي أهدابها الدية، وفي أهداب العينين، أهداب العينين إذا جنى عليها ولا تنبت ففيها الدية، وفي أحدها نصفها. نعم. وفي كل واحد ربعها، الأجفان يعني. نعم. فإن قلعها بأهدابها وجبت دية واحدة، إن قلعها بأجفاء العين، يعني قلع العين بأهدابها، بأهدابها فيها دية واحدة، لأن عضو واحد. نعم. وفي أصابع اليدين الدية، أصابع اليدين العشرة فيها الدية، وفي الأصبع عشر الدية، وفي الأنملة خمس من الإبل. نعم. وفي أصابع اليدين الدية، وفي أصابع الرجلين الدية، وفي كل إصبع عشرها، وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام. الإبهام يعني كل إصبع فيه ثلاث أنامل، في كل أنملة ثلث الدية، وإلا الإبهام فليس فيه إلا أنملتان، إبهام اليد ما فيه إلا أنملتان. نعم. إلا الإبهام في كل أنملة نصف عقلها. نعم. وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد. نعم، دية السن خمس من الإبل إذا لم تعد، قلعها ولم تعد، أما إذا كانت تعود هذه فيها حكومة. نعم. وفي كل سن خمس من الإبل إذا لم تعد، وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف. مارن الأنف وهو ما لان منه، مارن الأنف ما لان منه خلاف العظم، لأن الأنف يتكون من عظم ومارن. نعم. وفي مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله. نعم. وفي نعم. بعض ذلك بالحساب من ديته. نعم. وفي الأشل من اليد والرجل، الأشل التي تعطلت حركته، يد شل إذا قطعها أو رجل شل لا تتحرك. نعم. وفي الأشل من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس والعين القائمة والسن السوداء. القائمة التي لا بصر فيها، الحدقة سليمة لكن لا بصر فيها. نعم. والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون حشفته والثدي دون حلمته والأنف دون أرنبته والزائد من الأصابع وغيرها حكومة. حكومة يعني مقدرة، تقدير يحكم فيها بمقدارها، يحكم فيها القاضي أو أهل الخبرة، يصير القاضي عنده ناس من أهل الخبرة أو من الأطباء. نعم. وفي الأشل من الأذن والأنف الأخشم وأذن الأصم ديتها كاملة. العضو يعني دية عضو، يعني عضو ليس فيه منفعة لكن العضو نفسه فيه دية، يعني فيه جمال، بقاؤه فيه جمال. نعم. وفي الأشل من الأذن والأنف الأخشم وأذن الأصم. الأخشم يعني الذي لا يشم. نعم. وأذن الأصم ديتها كاملة. باب. نعم. باب الشجاج وغيرها. الشجاج هي الجراح في الرأس خاصة، وأما الجراح في الجسم فلا تسمى شجاجا، إنما تسمى جراح، جروح. وأما الجروح في الرأس تسمى بالشجاج، وهي عشرة أنواع. نعم. الشجاج هي جروح الرأس والوجه. نعم. وهي تسع، أولها الحارصة وهي التي تشق الجلد شقا لا يظهر منه دم. نعم. ثم تحرص الجلد يعني تشقه. نعم. ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير. نعم. ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد. نعم، تبضع اللحم بمعنى تشق اللحم وتبرز بعضه عن بعض. نعم. ثم المتلاحمة التي أخذت في اللحم، التي تغوص في اللحم. نعم. ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. السمحاق، الشجة السمحاق. نعم. فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا توقيت فيها، يعني لا تقدير فيها، يرجع إلى اجتهاد الحاكم. نعم. فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص بحال. نعم، لأنه لا يضمن فيها الحيف، لا قصاص لأنه لا يضمن فيها الحيف. نعم. ثم الموضحة، وهي الموضحة هي التي توضح العظم، الشجة التي توضح العظم، يعني فيها خمس من الإبل. نعم. ثم الموضحة وهي التي وصلت إلى العظم وفيها خمس من الإبل. نعم. والقصاص إذا كانت عمدا، وفيها القصاص إذا كانت عمدا، لأن الحيف مضمون لأنها تنتهي إلى عظم، الحيف مضمون فيها. نعم. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه. نعم. وفيها عشر من الإبل، ثم المنقلة وهي التي توضح العظم وتهشم وتنقل عظامها وفيها 15 من الإبل، ثم المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من الجائفة هذه بغير الرأس، الجائفة هذه بسائر الجسم من الظهر أو من البطن وتصل إلى الجوف، هذه الجائفة تخرق الجلد تصل إلى الجوف. نعم. وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى الجوف، فإن خرجت من جانب آخر فهي جائفتان. نعم. وفي الضلع بعير، إذا كسر الضلع صفة لا يعود ولا ينجبر ففيه بعير. نعم. وفي الترقوتين بعيران، ترقوتان العظمان المحيطان بالعنق كل واحدة نعم فيها بعير، وفي الترقوتين بعيران، ترقوتين جميعا بعيران وفي كل ترقوة بعير. نعم. وفي الزندين أربعة أبعرة، نعم الزندين عظمي الذراع، لأن الذراع تكون من عظمين، تكون من عظمين كل عظم فيه بعيران. نعم. وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة، وهي وما لم يرد تقديره في الشرع من هذه الأعضاء فإنه يرجع فيه إلى حكم الحاكم يجتهد فيه. نعم. وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة، وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته. نعم. هذه الحكومة إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدر فلا يجاوز به أرش المقدر، مثل أن يشجه دون الموضحة فلا يجب أكثر من أرشها، أو يجرح أنملة فلا يجب أكثر من ديتها. لا تكون الحكومة أكثر من الدية المقدرة، ثم إنما تكون أقل منها. نعم. باب كفارة القتل، يكفي نقف عندها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تقاس السيارة على الدابة التي في يد الإنسان فعليه ضمان ما جنت السيارة في مقدمتها دون ما جنت بالصدام الخلفي؟ لا، السيارة يملكها، يملك مقدمها ومؤخرها، حركها هي مثل الدابة، الدابة ما يملك مؤخرها، لكن السيارة هو اللي يحركها أمام وخلف. نعم. عليه جنايتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في الحديث الذي حكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سقط جنينها بغرة عبد أو أمة، قال الصحابي: لما يا رسول الله؟ وهو لم يأكل ولم يشرب، فقال عليه الصلاة والسلام: أسجع كسجع الكهان؟ يقول: ما المقصود بذلك؟ المقصود أن هذا الرجل عارض حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بالسجع، كيف أغرم من لا أكل، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا استهل ولا إلى آخره، فقال: سجع كسجع الكهان، يبي عارض حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فألغاه الرسول وأنكر عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الإبل أو على هل على أهل الإبل، هل على أهل الإبل التي تكون في الطرقات وتتسبب في حوادث مرورية، هل عليهم دية؟ إذا كان صاحبها عندها ولم يبعدها عن طريق السيارات فعليه مسؤولية، أما إذا كان ما هو عندها هي ترعى ولا عندها حد دخلت في الطريق ما على شيء، ورا السائق ما يقبل يترفق ويشوف اللي قدامه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قتل الجاني امرأة حاملا فماتت المرأة والجنين سويا، فهل على القاتل ديتهما جميعا أم يكتفى بدية الأم؟ لا، ما يكتفى، لأنهما نفسان، نفسان الأم والجنين، يتحمل دية الأم ودية الجنين، وهي غرة عبد أو أمة، خمس من الإبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: الأم فيها خمسون من الإبل والحمل فيه خمس من الإبل. نعم، 55 من الإبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: إذا كان حاجبها يختلف شكله بسبب حدوث جرح في إحدى الحاجبين، تقول فأصبح شكلهما يختلف عن بعض، سؤالها: هل يجوز لها أن تشقر الحاجبين لكي يتساوى هذا الشكل؟ تعالج إذا كان بالإمكان العلاج والتجميل عند الطبيب، تعالج تتجمل عند الطبيب حتى يذهب ما فيها. وأما إذا كان ما في علاج وكان صبغه بالسواد يزيل تشويه، لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: إن زوجها يطلب منها أن تزيل شعر الحاجبين ويصر عليها في ذلك، فما الواجب عليها؟ لا تطيعها، يجب عليها أن تعصيها، هذا عاصي والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهذا يأمرها بإزالة حاجبيها، هذه جناية والعياذ بالله، هذا ما هو رجال هذا. نعم. ثم تقول حفظك الله، تقول: وما نصيحتكم لبعض الأزواج الذين فتنوا بالنظر إلى النساء بالشاشات ثم يرغبون أن تكون زوجاتهم على هيئات تلك النسوة؟ لا يطيع، لا تطيعه، لا تطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله وأن يكف بصره عن النظر في الشاشات الفاتنة والمناظر السيئة، محاسب أمام الله سبحانه وتعالى، سيكون يوم من أيامه لا فرار له من الله عز وجل، عليه يتوب إلى الله ويترك هذه الأمور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هل يجوز لي أن أدفع مبلغا من المال لكي يتم توظيفي، علما بأن الوضع في بلدي لا يسير إلا بهذه الطريقة؟ لا، هذه رشوة، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وهي سحت ولا تجوز. نعم. والرزق، أبواب الرزق مفتوحة، التمس الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما هو بالرزق في الوظيفة الخاصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: لو دفعت الدية لمن جنى جناية على شعر إنسان فقرع، يقول: ثم لما دفعت الدية بعد نبت الشعر مرة ثانية، فهل ترجع إلى الجاني؟ هذا يرجعون للحاكم، للقاضي. نعم، يرجعون للقاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشرت طريقة للبيع في بلادنا، وهي أنه ينزل التاجر إلى مزرعة الليمون ويقوم مزرعة الليمون. نعم. ويقوم بشرائها، وبالمزرعة بعض الأشجار بها ثمار قد بدا صلاحه فقط بعض الثمار، يقول: هل هذه الطريقة في البيع جائزة؟ إذا كان ثمر الليمون وغيره بدا صلاحه، صلح للأكل، فيجوز بيعه، أما إذا كان ما بدا صلاحه فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من زور أوراقا لأجل أن يقدمها للعمل في إحدى الشركات فقبلته الشركة ووظفته بهذه الأوراق، هل راتبه الذي يتقاضى حلال؟ لا، عليه أن يترك هذه الوظيفة ويتوب إلى الله ويطلب الرزق بغيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أقاطع وأهجر من يؤذيني من الأقارب وأنا أتجنبه؟ لا، أحسن إليه، أحسن إليه، وإن أساء إليك أحسن إليه، هذا هو المشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ورد نهي عن القيام أو الخروج من المسجد حال الأذان؟ نعم، الخروج من المسجد على قسمين: إن كان يخرج يتوضأ ويرجع فلا حرج عليه لأنه في حكم الجالس في المسجد، ما إن كان يذهب فهذا فيه نظر، إن كان إنه إمام مسجد آخر بيروح يصلي بجماعة لا بأس، هذا له عذر، أو على موعد مع أحد يفوت الموعد لا بأس، إذا كان خروجه لعذر والمؤذن يؤذن أو بعد الأذان خروجه لعذر شرعي فلا بأس، أما إذا كان خروجه لغير عذر فلا يجوز. فلما خرج رجل من المسجد قال أبو هريرة رضي الله عنه، وبعد الأذان قال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ضربت امرأة مسلمة فكسرت لها سنها، وهذا وقع في بلاد الكفر، ولا أعرف الآن تلك المرأة، وأريد أن أبرئ ذمتي، فكيف أبرئها؟ ما تبرئها إلا أن تدفع لها حقها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول بأنه اشترى كبشا للأضحية فربطه في البيت، يقول: فجاء ابن الصغير بجانب الكبش فنطحه هذا الكبش ومات الولد، فهل يجب علي شيء في ذلك؟ لا، أنت ما غرّت، أنت رابط من الكبش ولا خليت الولد عنده، هو اللي جاء لأمه، ما فرّت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الانتهاء من الدعاء؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتركه أحسن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يشترط استقبال القبلة والطهارة لأجل سجود التلاوة؟ إن كان يقرأ عن ظهر قلب، يقرأ عن ظهر قلب بدون مس المصحف، ولو كان على غير طهارة في الوضوء الحدث الأصغر فله أن يسجد، الشيخ الإسلام يقول له أن يسجد لأن هذا تبع التلاوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة الحامل إذا سقط جنينها وعمره شهران، هل يمنع ذلك صلاة المرأة إلى أن ينقطع الدم الذي نزل منها؟ إذا كان عمره 81 يوم، يعني شهرين وعشرين يوم، فحينئذ الدم هذا نفاس، إذا كان دون 81 يوم فالدم هذا دم نزيف، ما تترك الصلاة من أجله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المنفرد إذا صلى صلاة الفريضة لوحده كصلاة الفجر فهل يجهر في الصلاة؟ نعم، إذا كان ما يتأذى أحد بجهره يجهر. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: هل يقيم لصلاة الفريضة إذا كان منفردا؟ نعم، استحب للرجل أن يقيم لصلاة الفريضة، وحتى الأذان يؤذن إذا كان في بر أو في فلات يؤذن ولو كان واحدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: دخلت المسجد قبل صلاة المغرب بنصف ساعة أو ربع ساعة، يقول: هل أصلي تحية المسجد حينئذ؟ الله موضع خلاف، هذا موضع خلاف، إن صليت فلا بأس وإن تركت فلا بأس، لأن هذا تتجاذب الأدلة وفيه خلاف بين العلماء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: فاتتني صلاة الفجر يوم الجمعة ولم أستيقظ من النوم إلا قبل صلاة الجمعة، فسارعت إلى صلاة الجمعة وكبرت مع الإمام، ثم تذكرت أني لم أصلي الفجر، يقول: فنويت أنها الفجر، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، يقولون: من انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، بطل المنتقل إليه والمنتقل منه، ما ينتقل في أثناء الصلاة بنية من فرض إلى فرض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صحيح أنه يجوز للإنسان أن يشرب الماء اليسير في صلاة النافلة؟ فعله ابن الزبير رضي الله عنه، بعض العلماء يقول لا بأس إذا احتاج إليه في النافلة، لفعل ابن الزبير رضي الله عنه، لأن ابن الزبير رضي الله عنه كان يطيل القيام، ما أنتم طيلنا القيام مثل ابن الزبير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: سافرت إلى مكة لأجل العمرة، سافرت إلى مكة لأجل العمرة واعتمرت، ثم سافرت إلى مدينة أخرى وأردت الرجوع إلى مكة، فهل يجوز لي أن أعتمر مرة أخرى وهي قريبة؟ نعم، تابع بين الحج والعمرة، المتابعة بين الحج والعمرة هذا مستحب. نعم، زيادة خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للإمام أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة؟ هذا حسب مذهب البلد الذي هو فيه، إذا كان أهل البلد على مذهب لا يجهرون بالفاتحة فلا يخالفهم، يعني يشوش على الناس، أما إذا كان في بلد مذهبهم يجهرون بالبسملة يجهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يصلي بنا في مسجدنا في بعض الأحيان، يصلي بنا شخص وعند قراءته للفاتحة في الصلاة الجهرية يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقول: الرحمن الرحيم برفع الرحمن، فما حكم صلاتنا خلفه؟ هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى، الصلاة صحيحة لكنه أخطأ في هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن ينكح وأن يتزوج أخته من الرضاع؟ أخته من الرضاع، تحرم الرضاع ما تحرم الولادة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، أخته من الرضاع مثل أخته من النسب، لا يجوز يتزوجها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو علم ينتفع به. سؤاله: العلوم الدنيوية كعلم الرياضيات والطب إذا ألف فيها الإنسان، فهل تدخل في هذا الحديث؟ لا، المراد بالحديث علم الشرعي، العلم الشرعي، وأما العلم الدنيوي فلا. نعم، هو مباح ولكن لا يأخذ حكم العلم الشرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز لها أن تأم زوجها في صلاة النافلة بحكم أنها حافظة للقرآن؟ لا، لا تأم المرأة رجلا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يسمى بخفة اليد والألعاب الخفيفة وألعاب الخدعة، يقول: هل تعد من السحر؟ سحر تخييلي، ما هو بسحر حقيقي، تعد من السحر التخييلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا طالب علم وأهلي ظروفهم المادية رديئة، ف فهل طلب الرزق والإنفاق عليهم ومساعدتهم أفضل من طلبي للعلم وحضوري للدروس؟ نعم، إذا كان بهذه الحالة طلبك للرزق لك ولهم أفضل من حضورك للدروس، ولكن بالإمكان أنك تجمع بينهما تشتغل، وإذا جاء وقت الدرس تروح تحضر الدرس وترجع للشغل، تجمع بينهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض طلبة العلم المبتدئين يبدأون في تعلم الفقه في القراءة من كتاب المحلى لابن حزم رحمه الله، ما شاء الله، فهل هذا المنهج صحيح؟ لا، ما هو صحيح. المحلى ما يصل إليه إلا العلماء الكبار، وهذا مبتدئ. هل تروح للمغني تقرأ به وانت توك بادي؟ ما يصلح هذا. المحلى مثل المغني أو أكبر من المغني، ما يجوز ولا تستفيد حتى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: اللحوم المستوردة من بلاد الكفار وقد كتب عليها كلمة حلال أو مذبوحة على الشريعة الإسلامية، يقول ما حكمها؟ والله ما أدري عنها، إذا وثقت منها أنت وطابت نفسك فيها كل منها، أما إذا كان عندك شك أو لا اتركها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل دخل المسجد ووجد الناس يصلون والصف قد اكتمل، فهل له أن يصلي وحده خلف الصف؟ لا، إما أن يدخل في الصف أو عن يمين الإمام، أو يصبر لما يجي واحد يصف معه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل تذكير الإمام بالكلام الذي يكون في مصلحة الصلاة فأقول له إذا نسي السجود وكن من الساجدين، هل هذا أمر مشروع؟ إذا أتيت بقرآن لا بأس، أما إذا أتيت بكلام غير قرآن فلا يجوز. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: هل للمأموم أن ينبه الإمام بغير التسبيح كالنحنحة مثلا فيتنحنح له؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. ألا نعدو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تقوم بزيارة مقبرة البقيع أو مقبرة الشهداء لأجل الاطلاع؟ لا، لعن الله زوارات القبور، زائرات القبور، لا يجوز لها. نعم، لا البقيع ولا غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فقال ولا الضالين، يقول: فمتى يقول المأموم آمين؟ هل ينتظر حتى يقولها الإمام؟ لا، إذا فرغ الإمام من الفاتحة يقول آمين، ولو سبق الإمام بآمين ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: القاعدة أنه لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب عليك نفقته، يقول: من هم الذين تجب علي نفقتهم؟ قاربك المحتاجون، قاربك المحتاجون الذين لو ماتوا ترثهم بفرض أو تعصيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شخص يقول إنه عليه أيمان وقد حنث فيها فوجبت عليه الكفارات، وكان حينئذ لا يستطيع التكفير، ثم بعد ذلك استطاع ونسي العدد، فما الواجب عليه؟ قدرها، يجتهد في تقديرها ويكفر عما توصل إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا مقيم في الرياض وأذهب كل شهر مرتين لأجل العمرة، فهل فعلي هذا مطابق للسنة أم أن فيه نهي من أهل العلم؟ ما فيه نهي، بل فيه ترغيب من الرسول صلى الله عليه وسلم، تابعوا بين الحج والعمرة، ما في بأس، كلما أكثرت من العمر فهو أفضل، عمل صالح الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا إمام مسجد وهناك عدد من المصلين، حينما يصفون للصلاة أطلب منهم سد الفرج أو مساواة الصف، لكنهم يأنفون ولا يتجاوبون، ما توجيهكم لي في ذلك بعد أن نصحتهم؟ إذا كنت نصحتهم وبينت لهم برئت ذمتك والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أحد الأشخاص يقوم بإخراج صدقة ويقول إن ثوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة أجمعين، فهل هذا مشروع؟ الرسول لا حاجة إلى ذلك، لأن الرسول له مثل أجر من يعمل إلى يوم القيامة، لأنه هو الذي دل الأمة على ذلك، فلا حاجة إلى أنك تقول هذا للرسول، لأنه مشارك في الأجر، له مثل أجرك عليه الصلاة والسلام. أما الصحابة فلا أدري، لكن الصحابة لا شك أنهم يعني يحق لهم الإكرام والإجلال والمحبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه يخرج من ذكره بعد الاغتسال للجنابة يخرج قطرة قليلة، فهل يجب عليه أن يعيد الوضوء؟ نعم، إذا خرج منه شيء ولو قليل من السبيلين ينتقل وضوءه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صليت الاستخارة، صلاة الاستخارة، فهل يجب علي الإقدام على الموضوع الذي استخرت فيه؟ لا، الوجوب ما يجب عليك، لكن إذا فعلت الاستخارة ودعوت إنك تمضي تتوكل على الله، ولا يجب عليك ذلك، إن أردت تمضي وإن أردت ما في بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يضمن شخصا نصرانيا في مبلغ من المال، أم أن هذا يعد من باب الولاء؟ لا، ما هو من باب الولاء، هذا من باب المعاملة، التعامل، نتعامل معهم بالتجارة ونتعامل معهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستدين حتى من اليهود، استدان من يهودي طعاما لبيته عليه الصلاة والسلام، ولا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: النوم هل هو ناقض للوضوء، قليله وكثيره؟ نعم، النوم المستغرق الذي لا تدري عن نفسك فيه ينقض الوضوء، أما النوم اليسير وأنت جالس وضابط نفسك هذا ما ينقض، هذا نعاس ولا ينقض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم السفر إلى بلاد الإسلام بغرض السياحة، علما بأن هذه البلاد يوجد فيها منكرات كثيرة واضحة ولا ينكرها ذاك الشخص؟ لا تذهب إلى المنكرات، عافيك الله، السياحة ما هي بلازم. نعم، تسيح في بلاد ما فيها منكرات الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبتت هذه الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما يسمى بصلاة الحاجة؟ صلاة الحاجة؟ نعم، والله ما أعرف شيء منها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ورد أنه عند السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه ترد إليه روحه فيرد علينا السلام؟ نعم، ورد هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان للمسجد ساحة خارجية ودخل إليه المسلم، فهل يقول الدعاء حينئذ دعاء الدخول، أو يقوله إذا دخل مكان الصلاة؟ إذا دخل باب المسجد سواء على ساحة أو على مكان الصلاة يقول الدعاء، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من يضع كتابه أو يضع شيئا خاصا لحجز مكان له في المسجد ثم يذهب لأجل تجديد الوضوء والعودة سريعا، فهل عليه من حرج في ذلك؟ لا، ما عليه حرج، هذا في حكم الباقي في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا حضرت الصلاة في الطائرة وخشي الإنسان من خروج الوقت، فكيف يؤديها حينئذ؟ إن كانت تجمع إلى ما بعدها ولا يخرج وقت الثانية قبل هبوط الطائرة، فإنه يؤخر الأولى ويجمعها مع الثانية إذا هبط في المطار قبل خروج وقت الثانية. أما إذا كان لا يبي يخرج وقت الثانية قبل نزوله، فإنه يصلي في الطائرة على حسب حاله، حسب حاله وإمكانيته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما هو حد اللحية التي يجب توفيرها وتركها؟ ما نبت على العارضين والذقن، هذه اللحية، ما نبت على العارضين والذقن، يعني مجمع العارضين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها قد أسقطت جنينها أو سقط جنينها وهو دون 80 يوما، وقد تركت الصلاة وقت الدم جهلا منها، فهل يلزمها أن تقضيها تلك الصلوات؟ نعم، يلزمها أن تقضي هذه الصلوات، لأنها تركتها من غير عذر، ما هي بحائض ولا نفساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ثبت في بعض الأحاديث عند السلام من الصلاة أنه يقول في التسليمة الأولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ ورد هذا، ورد هذا، لكن الإنسان يمشي على ما عليه أهل البلد ولا يخالفهم ويشوش على الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الهجر للعصاة هل هو مشروع على كل حال، وهل له مدة محددة؟ إذا كان الهجر يسبب توبتهم فإنه يجب الهجر، أما إذا كان إنه يزيدهم ولا يتوبون فتستمر على مناصحتهم ولا تهجرهم، تستمر على مناصحتهم، فإذا لم يقبلوا ابتعد عنهم لا تصاحبوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا اشترط صاحب المال أن تكون الخسارة بينه وبين العامل وقد رضي العامل بهذا الشرط، فهل هذا العقد صحيح؟ لا، لا مو صحيح. الخسارة على رأس المال، خسارة على رأس المال، والربح بينهما على ما شرطاه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل آخر يقول: إذا أعطيت رجلا مالا وقلت له: اعمل به واشتغل به، ثم ما تريد أن تعطيني إياه بعد كسبك فأعطني إياه دون تحديد لمقدار الكسب؟ لا، ما يجوز، لازم من التحديد حتى ما يحصل نزاع فيما بعد، العشر، الربع، الخمس، حدد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول: وضعت فلة لأجل البيع وعرضتها للبيع منذ سنوات ولكنها لم تباع، فهل عليها زكاة؟ نعم، ما دمت تنويها للزكاة كل ما مر عليها سنة تثمنها وتزكيها. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.